بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قالوا قد أصاب أهل الإثبات من المعتزلة في قولهم إن الحسن والقبح صفات ثبوتية للأفعال معلومة بالعقل والشرع، وأن الشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في الفطر والعقول من تحسين الحسن والأمر به وتقبيح القبيح والنهي عنه، وأنه لم يجئ بما يخالف العقل والفطرة، وإن جاء بما يعجز العقول عن أحواله والاستقلال به فالشرائع جاءت لمحارات العقول لا محالاتها. وفرق بين ما لا تدرك العقول حسنه وبين ما تشهد بقبحه، فالأول مما يأتي به الرسل دون الثاني، وأخطأوا في ترتيب الأصابع على هذا القبيح عقلا كما تقدم، وأصابوا في إثبات الحكمة لله تعالى، وأنه سبحانه لا يفعل فعلا خاليا عن الحكمة، بل كل أفعاله مقصودة لعواقبها الحميدة وغاياتها المحبوبة له. فأخطأوا في موضعين: أحدهما أنهم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق ولم يعيدوها إلى الخالق سبحانه على فاسد أصولهم في نفي قيام الصفات به، فنفوا الحكمة من حيث أثبتوها وجحدوها من حيث أقروا بها. الموضع الثاني أنهم وضعوا لتلك الحكمة شريعة بعقولهم وأوجبوا على الرب تعالى بها، وحرموا وشبهوه بخلقه في أفعاله بحيث ما حسن منهم حسن منه وما قبح منهم قبح منه، فلزمته بذلك اللوازم الشنيعة وضاق عليهم المجال وعجزوا عن التخلص عن تلك الالتزامات. ولو أنهم أثبتوا له حكمة تليق به لا يشبه خلقه فيها، بل نسبتها إليه كنسبة صفاته إلى ذاته، فكما أنه لا يشبه خلقه في صفاته فكذلك في أفعاله. ولا يصح الاستدلال بقبح القبيح وحسن الحسن منهم على ثبوت ذلك في حقه تعالى. ومنها هنا استطال عليهم النفاة وصاحوا عليهم من كل قطر، وأقاموا عليهم ثائرة الشناعة، وأصابوا أيضا في قولهم بأن الرب تعالى لا يمتنع في نفسه الوجوب والتحريم، وأخطأوا في جعل ذلك تابعا لمقتضى عقولهم وآرائهم، بل يجب عليه ما أوجبه على نفسه ويحرم عليه ما حرمه هو على نفسه، فهو الذي كتب على نفسه الرحمة، وأحق على نفسه نصر المؤمنين، وأحق على نفسه ثواب المطيعين، وحرم على نفسه الظلم كما جعله محرما بين عباده. وأصابوا في قولهم إنه سبحانه لا يحب الشر والكفر وأنواع الفساد بل يكرهها، وأنه يحب الإيمان والخير والبر والطاعة، ولكن أخطأوا في تفسير هذه المحبة والكراهة بمجرد معان مفهومة من ألفاظ خلقها في الهواء أو في الشجرة، ولم يجعلوها معاني ما يهدي به تعالى على فاسد أصولهم في التعطيل ونفي الصفات، فنفوا المحبة والكراهة من حيث أثبتوها وأعادوها إلى مجرد الشرع، ولم يثبتوا له حقيقة قائمة بذاته، فإن شرع الله هو أمره ونهيه، ولم يقم به عندهم أمر ولا نهي، فحقيقة قولهم أنه لا شرع ولا محبة ولا كراهة. وإن زخرفوا القول وتحيلوا لإثبات ما سدوا على نفوسهم طريق إثباته، وأصابوا أيضا في قولهم إن مصلحة المأمور تنشأ من الفعل تارة ومن الأمر تارة أخرى، فرب فعل لم يكن منشأ لمصلحة المكلف فلما أمر به صار منشأ لمصلحته بالأمر. ولو توسطوا هذا التوسط وسلكوا هذا المسلك وقالوا إن المصلحة تنشأ من الفعل المأمور به تارة ومن الأمر تارة ومنهما تارة ومن العزم المجرد تارة، لن تصفوا من خصومهم. فمثال الأول الصدق والعفة والإحسان والعدل، فإن مصالحها ناشئة منها. ومثال الثاني التجرد في الإحرام والتطهر بالتراب والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار ونحو ذلك، فإن هذه الأفعال لو تجردت عن الأمر لم تكن منشأ لمصلحة، فلما أمر بها نشأت مصلحتها من نفس الأمر. ومثال الثالث الصوم والصلاة والحج وإقامة الحدود وأكثر الأحكام الشرعية، فإن مصلحتها ناشئة من الفعل والأمر معا، فالفعل يتضمن مصلحة والأمر به يتضمن مصلحة أخرى، فالمصلحة فيها من وجهين. ومثال الرابع أمر الله تعالى خليله إبراهيم بذبح ولده، فإن المصلحة إنما نشأت من عزمه على المأمور به لا من نفس الفعل. وكذلك أمره نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بخمسين صلاة، فلما حصرتم المصلحة في الفعل وحده تسلط عليكم خصومكم بأنواع المناقضات والإلزامات. قالوا وقد أصاب النفاة حيث قالوا إن الحجة إنما تقوم على العباد بالرسالة، وأن الله لا يعذبهم قبل البعثة، ولكنهم نقضوا الأصل ولم يطردوه، حيث جوزوا تعذيب من لم تقم عليه الحجة أصلا من الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه الدعوة، وأخطأوا في تسويتهم بين الأفعال التي خالف الله بينها. كذا عندكم أنتم نسختكم ولم يطردوه. ولم يطردوه. يطردوه. الراء مشددة. لم يطردوه. الراء الراء ليست مشددة. أنا ضمة. لم يطردوه فقط. الدالة عليها ضمة. مو الراء. لا الراء هذا عندنا. ضمة ضمة. شوف من فتح الياء وسكون الطاء وضم الراء. لم يطردوا. يطردوا. لم يطردوا. يطردوا. يطردوه. يطردوه أحسن ما يطردوه. ذكر. وحتى لو أن لو قال ولم يطردوه أحسن. نعم. والله يمكن يبي لا يطردوه. ولم يطردوه. كان يبي يضبط على يطردوه بس. يطردوه هو كان. يطردوه يعني إنهم يردونه. يطردوه ولم يطردوه. صحيح. ولم يطردوا يعني ولم يكون هذا الأمر مطرد يتتابع معه في كل يطردوا. بس حتى بعد لها وجه شيخ يطردوا هذا يحتاج رجوع اللغة. نعم. حيث جوزوا تعذيب من لم تقم عليه الحجة أصلا من الأطفال والمجانين ومن لم تبلغه الدعوة، وأخطأوا في تسويتهم بين الأفعال التي خالف الله بينها، فجعل بعضها حسنا وبعضها قبيحا، وركب في العقول والفطر التفريقة بينهما كما ركب في الحواس التفريقة بين الحلو والحام والمر والعذب والسخن والبارد والضار والنافع، فزعم النفاة أنه لا فرق في نفس الأمر أصلا بين فعل وفعل في الحسن والقبح، وإنما يعود الفرق إلى عادة مجردة أو وهم أو خيال أو مجرد الأمر والنهي، وسلب الأفعال خواصها التي جعلها الله عليها من الحسن والقبح، فخالفوا الفطر والعقول وسلطوا عليهم خصومهم بأنواع الإلزامات والمناقضات الشنيعة جدا، ولم يجدوا إلى ردها سبيلا إلا بالعناء، وجحدوا الضرورة وأصابوا في نفيهم الإجابة والتحريم على الله الذي أثبتته القدرية من المعتزلة، ووضعوا على الله شريعة بعقولهم قادتهم إلى ما لا قبل لهم به من اللوازم الباطلة. كل هذا كل ما سبق يعني هو يقول ابن القيم انه من لازم قوله. نعم. ولازم القول ربما يلتزمه الخصم ربما ما يلتزمه، لكن لازم القول يبين لك شناعة هذا القول، واللازم مرات يكون صحيح مرات يكون لا غير صحيح. يعني مثلا نقول لك الذين يحتفلون بالمولد لازم قولهم وفعلهم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مقصر في بلاغه، أو أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحتفلوا. هم ربما ما يلتزمون هذا الشيء، ما يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مقصر، لكن نقول هذا لازم قول من باب تشنيع القول عليهم وإيقاظهم من هذه الغفلة. نعم. نعم. وأخطأوا في نفيهم عنه إيجاب ما أوجبه على نفسه تحريم ما حرمه على نفسه بمقتضى حكمته وعدله وعزته وعلمه، وأخطأ أيضا في نفيهم حكمته تعالى في خلقه وأمره، وأنه لا يفعل شيئا لشيء ولا يأمر بشيء لشيء، وفي إنكارهم الأسباب والقوى التي أودعها الله في الأعيان والأعمال وجعلهم كل لام دخلت في القرآن لتعليل أفعاله وأوامره لا معاقبة، وكل باء دخلت لربط السبب بسببه باء مصاحبة، فنفوا الحكم والغايات المطلوبة في أوامره وأفعاله وردوها إلى العلم والقدرة، فجعلوا مطابقة المعلوم للعلم ووقوع المقدور على وفق القدرة هو الحكمة، ومعلوم أن وقوع المقدور بالقدرة ومطابقة المعلوم للعلم عين الحكمة، والغايات المطلوبة من الفعل وتعلق القدرة بمقدورها والعلم بمعلومه أعم من كون المعلوم والمقدور مشتملا على حكمة ومصلحة أو مجردا عن ذلك، والأعم لا يشعر بالأخص ولا يستلزمه، وهل هذا في الحقيقة إلا نفي للحكمة وإثبات لأمر آخر؟ وأخطأوا أيضا في تسويتهم بين المحبة والمشيئة، وأن كل ما شاءه الله من الأفعال والأعيان فقد أحبه ورضيه، وما لم يشأه فقد كرهه وأبغضه، فمحبته مشيئته وإرادته العامة، وكراهته وبغضه عدم مشيئته وإرادته. فلزمهم من ذلك أن يكون إبليس محبوبا له، وفرعون وهامان وجميع الشياطين والكفار، بل أن يكون الكفر والفسوق والظلم والعصيان الواقعة في العالم محبوبة له مرضية، وأن يكون الإيمان والهدى ووفاء العهد والبر. يعني هذا من أسباب قولهم بعدم إثبات الحكمة لله، وإنما هي مجرد مشيئة، وأن سبب هذا تسبب في نفيهم للقدر. يقول لأن هذا أشياء، يعني الله عز وجل يريد الكفر، الله يحب الكفر، وهل الله عز وجل يريد إبليس وإيجاد إبليس؟ نقول يقول هم هذا، نقول الله عز وجل إرادته نوعان، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها ولا يلزم من محبة الله لها، مثل إرادة الله عز وجل الكفر من الخلق، وإرادة الجدب، وإرادة القحط، وإرادة إيجاد إبليس. هذه أشياء أرادها الله عز وجل كونا وأوجدها، ولا يلزم من ذلك محبة الله لها، لكن وهي التي بمعنى المشيئة. وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم من وجودها، لكنها لازمة لمحبة الله عز وجل، ولذلك يعبر بإرادة الله الشرعية محبته. نعم. وأن يكون الإيمان والهدى ووفاء العهد والبر التي لم توجد من الناس مكروهة مسخوطة له، مكروهة ممقوتة عنده، فسووا بين الأفعال التي فاوت الله بينها، وسووا بين المشيئة المتعلقة بتكوينها وإيجادها والمحبة والمتعلقة بالرضا بها واختيارها. وهذا مما استطال به عليهم خصومهم كما استطالوهم عليهم، حيث أخرجوها عن مشيئة الله وإرادته العامة، ونفوا تعلق قدرته وخلقه بها، فاستطال كل من الفريقين على الآخر بسبب ما معهم من الباطل. وهذا الله أهل السنة الذين هم وسط في المقالات والنحل لما اختلف الفريقان فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالقدرية حجزوا على الله، حجروا على الله، فالقدرية حجروا على الله وألزموه شريعة حرموا عليه الخروج عنها. وخصومهم من الجبرية جوزوا عليه كل فعل ممكن يتنزه عنه سبحانه، إذ لا يليق بغناه وحمده وكماله ما نزه نفسه عنه وحمد نفسه بأنه لا يفعله. فالطائفتان متقابلتان غاية التقابل، والقدرية أثبت. وهذا كل السبب، لو أنت لاحظت كل الطوائف البدعية التي تنتسب للقبلة، كل لابد كل طائفة إذا تبنت قول يخرج طائفة متبنية ضد قولها. القدرية نفاة القدر، قابلوا من الجبرية القائلين بأن الله عز وجل مجبر عبده في كل شيء. القدرية أرادوا أن ينزه الله عز وجل عن إجبار الخلق ما لا يريده، والجبرية أرادوا إيش؟ إثبات أن الله عز وجل متصرف بخلقه كيف شاء. وهلما جرى الخوارج في بدعتهم في وجوب تخليد صاحب الكبيرة في النار مقابلا ليش؟ للمرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان شيء. النواصب في مقابل الرافضة، والرافضة في مقابل النواصب، كل بدعة السبب تدرون ما هو؟ السبب أنهم يقابلون هذه البدعة بردود أفعال، ما يقابلونها بالسنة. ولذلك أي بدعة تخرج لا تقابلها بالرد من غير السنة، لا، أقم الناس على السنة، تعتدل بهم الموازين. إذا ما أقمت الناس على السنة يصير إيش؟ يتولد من ردك بدعة أخرى. وهذا في كل شيء، حتى في المناهج. لما طلع إيش دعاة التحزب والذين يدعون للحزبية والأشياء وتبعات الحزبية، خرج أناس يضادون هذه الحزبية، حتى غلوا في التبديع وفي كل شيء. لكن التوسط أن ترك، تنهى عن طريقة هؤلاء، تنهى عن طريقة هؤلاء، عليكم بالطريقة المحمدية، عليكم بالطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو قوام الدين. قوام الدين ما يكون إلا بهذا، أنك تقيم الناس أي بدعة تقيمهم على السنة لا يتجاوزونها، ما معهم من الحق يقبل وما معهم من الباطل يرد وينبه عليه ويبين الخطأ الذي فيه. نعم. والقدرية أثبتوا له حكمة وغاية مطلوبة من أفعاله على حسب ما أثبتوه لخلقه، والجبرية نفوا حكمته اللائقة به التي لا يشابه فيها أحد. والقدرية قالت إنه لا يريد من عباده طاعتهم وإيمانهم وأنه لا يسأل ذلك منهم، والجبرية قالوا إنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويرضاه من فاعله. والقدرية قالت إنه يجب عليه سبحانه أن يفعل بكل شخص ما هو الأصلح له، والجبرية قالت إنه يجوز أن يعذب أولياءه وأهل طاعته ومن لم يطعه قط، وينعم أعداءه من كفر به وأشرك، ولا فرق عنده بين هذا وهذا. فليعجب العاقل من هذا التقابل والتباعد الذي يزعم كل فريق أن قولهم هو محض العقل وما خالفه باطل بصريح العقل. وكذلك القدرية قالت إنه ألقى إلى عباده زمام الاختيار وفوض إليهم المشيئة والإرادة، وإنه لم يخص أحدا منهم دون أحد بتوفيق ولا لطف ولا هداية، بل ساوى بينهم في مقدوره، ولو قدر أن يهدي أحدا ولم يهده كان بخلا، وإنه لا يهدي أحدا ولا يضله إلا بمعنى البيان والإرشاد، وأما خلق الهدى والضلال فهو إليهم ليس إليه. وقالت الجبرية إنه سبحانه أجبر عباده على أفعالهم، بل قالوا إن أفعالهم هي نفس أفعاله، ولا فعل لهم في الحقيقة ولا قدرة ولا اختيار ولا مشيئة، وإنما يعذبهم على ما فعله هو لا على ما فعلوه، ونسبة أفعالهم إليه كحركات الأشجار والمياه والجمادات، فالقدرية سلبوه قدرته على أفعال العباد ومشيئته لها، والجبرية جعلوا أفعال العباد نفس أفعاله، وأنهم ليسوا فاعلين لها في الحقيقة ولا قادرين عليها، فالقدرية سلبته كمال ملكه، والجبرية سلبته كمال حكمته، والطائفتان سلبته كمال حمده. الله أكبر. محصلة أمور. نعم. وأهل السنة الوسط الله أكبر. أثبتوا كمال الملك والحمد والحكمة، فوصفوه بالقدرة التامة على كل شيء من الأعيان وأفعال العباد وغيرهم، وأثبتوا له الحكمة التامة في جميع خلقه وأمره، وأثبتوا له الحمد كله في جميع ما خلقه وأمر به، ونزهوه عن دخوله تحت شريعة يضاعها العباد بآرائهم، كما نزهوه عما نزه نفسه عنه مما لا يليق به، فاستولوا على محاسن المذاهب وتجنبوا أردأها، ففازوا بالقدح المعلى، وغيرهم طاف على أبواب المذاهب ففاز بأخص المطالب، والهدى هدى الله يختص به من يشاء من عباده. الله أكبر. وإذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أهل السنة والجماعة وسط بين الطوائف، كما أن الإسلام وسط بين الملل. قال فصل: الرد على نفاة الحسن والقبح. قال: إذا عرفت هذه المقدمة فالكلام على كلمات النفاة من وجوه، أحدها قولكم لو قدر الإنسان نفسه وقد خلق تام الخلقة تام العقل دفعة من غير تأدب بتأدب الأبوين ولا تعلم من معلم، ثم عرض عليه أمران، أحدهما أن الواحد أكثر من الاثنين، والآخر أن الكذب قبيح لم يتوقف في الأول ويتوقف في الثاني، فهذا تقدير مستحيل ركبتم عليه أمرا غير معلوم الصحة، فإن تقدير الإنسان كذلك محال. الوجه الثاني سلمنا، يعني هم سبب الأشياء هذه ما أوتوا من زخرف القول ومقدمات يجعلونها ويرون أن الناس كلها موافقة ومطابقة على هذا الشيء، والشيء والرد عليهم أن نقول هذا كله من زخرف القول الذي يوحيه شياطين الإنس شياطين الجن لشياطين الإنس ليغروا به الناس. والشيء الثاني أن هذه المقدمات هي بعد عما دل عليه الكتاب والسنة، ولو كانت مقتبسة من الكتاب والسنة لاقتصر بذلك على تلاوة الآيات وذكر الأحاديث. الشيء الثالث، هذه المقدمات من يقول أن الناس مسلمة لهذا الشيء؟ يظنونها تسليم والناس لا يقبلونها. مثل هذه الأشياء يقول لك إيش؟ لو قدر إنسان خلق تام الخلقة، خلقه الله عز وجل وتام العقل، لكن إيش؟ ما عنده أبوين ولا عنده أحد يربيه تربية صحيحة، وعرض عليه السؤال الواحد أكثر أم من الاثنين، وهل الكذب قبيح؟ يقول ستجد أنه يجيب على الأول بسرعة بدهية، أما الثاني يتوقف فيه لأنه ما يعرف الكذب. يقول ابن القيم يقول هذا مستحيل أصلا تقدير هذا الشيء، إنسان كامل الخلقة موجود ولا يكون عنده أبوين ولا شيء ولا يتربى ولا يعرف الخير من الشر، يقول هذا أصلا فرض على الواقع بعيد. يقول فهذا تقدير مستحيل، ركبتم عليه أمرا غير معقول الصحة، فإن تقدير الإنسان كذلك على ما تقوله أنت، قدر لو قدر إنسان نفسه من وقد خلق كامل الخلقة تام العقل دفعة من غير تأدب بتأديب الأبوين ولا تعلم من معلم ثم عرض عليه، يقول هذا تقدير الإنسان كذلك محال. الثاني الوجه الثاني، الوجه الثاني سلمنا إمكان التقدير، لكن لما قلتم بأنه لا يتوقف في كون الواحد نصف الاثنين ويتوقف في كون الكذب قبيحا بعد تصور الحقيقة، إن يتوقف ما يتوقف في هذا ويتوقف في هذا، يعني افتراضات من عندكم أنتم، تريدون أنتم مقتنعين فيها وتريدون أن تفرضون على الناس يقتنعون فيها. نعم. ويتوقف في كون الكذب قبيحا بعد تصور حقيقته، فلا نسلم أنه إذا تصور ماهية الكذب توقف في الجزم بقبح، وهل هذا إلا دعوة مجردة؟ ولذلك هم أوتوا في الحقيقة قوة في زخرفة القول، وهذا ما كانوا يسمونه إيش؟ سبحان الله، جاء فترة من في يعني عمر الدولة الإسلام فترة الناس انهمكوا وانصرفوا إلى كتب اليونان وتأثروا بها، لا سيما الأعاجم منهم، لأنها تبسط مثل ما يقولون معلومات الكتاب والسنة، فصاروا يصيغون ما مدلول الكتاب والسنة في مقامات أو منازل يسمونها مثل منازل السائرين ومقامات، وإذا جو يتناظرون فيما بينهم يقول لا هذا كلام صحيح، هذا كلام يقول عن الشيخ الفلاني في مقامه كذا وكذا أو في منازله كذا وكذا، وهذاك يرد عليه يقول لك لا الشيخ الفلاني يقول في منازله كذا، وهذا يرد عليه، ما يأتون بكلام الله ورسوله. وهذا الذي حمل ابن القيم رحمه الله تعالى أن يشرح إيش منازل السائرين في كتاب مدارج السالكين، لأن صار التناقل هذا وصار عندهم كله، يعني إن جيت للتوحيد يفسرونه لك في مقام، ما يجيب لك نص كتاب والسنة، إن جيت في مثلا السنة يفسر لك، إن جيت في الصفات يفسر لك، إن جيت في ذات الله، إن جيت في حقوق الله إقرارات النبي صلى الله عليه وسلم، إن جيت في الفقه، إن جيت في معنى الخوف، إن جيت في معنى التوكل، إن جيت في معنى المحبة، وكل يفسر في مثل الأشياء، واستشهاداتهم بهذه الأشياء بعيدة عن مدلول الكتاب والسنة، وصاروا على هذا سنين، لا سيما إيش بلاد ما وراء يعني النهر وغيره. نعم. قال الوجه الثالث، سلمنا أنه قد يتوقف في الحكم بقبحه، ولكن لا يلزم من ذلك ألا يكون قبيحا لذاته، وقبحه معلوم للعقل، وتوقف الدين في الحكم العقلي لا يخرجه عن كونه عقليا، ولا يجب التساوي في العقليات إذ بعضها أجلى من بعض. فإن قلتم فهذا التوقف ينفي أن يكون الحكم بقبحه ضروريا وهو يبطل قولكم، قلنا هذا إنما لزم من التقدير المستحيل في الواقع، والمحال قد يلزمه محال آخر، سلمنا أنه ينفي كون الحكم بقبحه ضروريا ابتداء، فلما قلتم إنه لا يكون ضروريا بعد التأمل والنظر، والضروري أعم من كونه ضروريا ابتداء بلا واسطة أو ضروريا بواسطة، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، ومن ادعى سلب الوسائط عن الضروريات فقد كابر أو اصطلح مع نفسه على تسمية الضروريات بما لا يتوقف على واسطة. الوجه الرابع، أن تصور ماهية الكذب يقتضي جزم العقل بقبحه، ونسبة الكذب إلى العقل كنسبة المتنافرات الحسية إلى الحس، فكما أن إدراك الحواس المتنافرات يقتضي نفرتها عنها، فكذلك إدراك العقل لحقيقة الكذب، ولا فرق بينهما إلا فرق ما بين إدراك الحس وإدراك العقل، فإن جاز القدح في مدركات العقول وحكمها فيها بالحسن والقبح جاز القدح في مدركات الحواس. الوجه الخامس أنكم فتحتم باب السفسطة، فإن القدح في معلومات العقول وموجباتها كالقدح في مدركات الحواس وموجباتها، فمن لجأ إلى المكابرة في المعقولات فقد فتح باب المكابرة في المحسوسات. ولهذا كانت السفسطة حالا تعرض أحيانا في هذا وهذا، وليست مذهبا لأمة من الناس يعيشون عليه كما يظنه بعض أهل المقالات، ولا يمكن أن تعيش أمة ولا أحد على ذلك ولا تتم له مصلحة، وإنما هي حال عارضة لكثير من الناس، وهي تكثر وتقل، وما من صاحب مذهب باطل إلا وهو مرتكب للسفسطة شاء أم أبى. وسنذكر إن شاء الله فصلا فيما بعد نبين فيه أن جميع أرباب المذاهب الباطلة سفسطائية صريحا ولزوما قريبا وبعيدا. الوجه السادس قولكم من حكم بأن هذين الأمرين سيان بالنسبة إلى عقله خرج عن قضايا العقول. جوابه أنكم إن أردتم بالتسوية كونهما معقولين في الجملة فمن أين يخرج عن قضايا العقول من حكم بذلك؟ وهل الخارج في الحقيقة عنها إلا من منع هذا الحكم؟ فإن أردتم بالتسوية الاستواء في الإدراك وأن كليهما على رتبة واحدة من الضرورة، فلا يلزم من عدم هذا الاستواء ألا يكون العلم بقبح الكذب عقليا. الوجه السابع قولكم لو تقرر عند المثبت أن الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق كان الأمران في حكم التكليف على وتيرة واحدة، كلام لا يرتضيه عاقل. فإن من المتقرر أن الله تعالى لا يتضرر بكذب ولا ينتفع بصدق، وإنما يعود نفع الصدق وضرر الكذب على المكلف. ولكن ليت شعري، من أين يلزم أن يكون هذان الضدان بالنسبة إلى التكليف على وتيرة واحدة؟ وهل هذا إلا مجرد تحكم ودعوى باطلة؟ الرجل الثامن أنه لا يلزم من كون الحكيم لا يتضرر بالقبح ولا ينتفع بالحسن ألا يحب هذا ولا يبغض هذا، بل تكون نسبتهما إليه نسبة واحدة، بل الأمر بالعكس، وهو أن حكمته تقتضي بغضه للقبيح وإن لم يتضرر به، ومحبته للحسن وإن لم ينتفع به. وحينئذ ينقلب هذا الكلام عليكم ونكون أسعد به منكم، فنقول لو تقرر عند النافي أن الله تعالى حكيم عليم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها لعلم أن الأمرين أعني الصدق والكذب بالنسبة إلى شرعه وتكليفه متباينان غاية التباين متضادان، وأنه يستحيل في حكمته التسوية بينهما، وأن يكون على وتيرة واحدة، ومعلوم أن هذا هو المعقول وما ذكرتموه خارج عن المعقول. الوجه التاسع قولكم إن الصدق والكذب على حقيقة ذاتية، وأن الحسن والقبح غير داخلين في صفاتهما الذاتية، ولا يلزمهما في الوهم بالبديهة ولا في الوجود ضرورة. جوابه أنكم إن أردتم أن الحسن والقبح لا يدخل في مسمى الصدق والكذب فمسلم، ولكن لا يفيدكم شيئا، فإن غايته إنما يدل على تغاير المفهومين فكان ماذا؟ وإن أردتم أن ذات الصدق والكذب لا تقتضي الحسن والقبح ولا تستلزمهما فهل هذا إلا مجرد المذهب ونفس الدعوة، وهي مصادرة على المطلوب، وخصومكم يقولون إن معنى كونهما ذاتيين للصدق والكذب أن ذات الصدق والكذب تقتضي الحسن والقبح، وليس مرادهم أن الحسن والقبح صفة داخلة في مسمى الصدق والكذب، وأنتم لم تبطلوا عليهم هذا. الوجه العاشر قولكم ولا يلزمهما في الوهم في البديهة ولا في الوجود، دعوى مجردة كيف وقد علم بطلانها بالبرهان والضرورة. قال الوجه الحادي عشر قولكم إن من الأخبار التي هي صادقة ما يلام عليه، مثل الدلالة على من هرب من ظالم، ومن الأخبار التي هي كاذبة ما يثاب عليها، مثل إنكار الدلالة عليه، فلم يدخل كون الكذب قبيحا في حد الكذب، ولا لزمه في الوام ولا في الوجود، ولا يجوز أن يعد من الصفات الذاتية التي تلزم النفس وجودا وعدما. جوابه من وجوه، أحدها أننا لا نسلم أن الصدق يقبح في حال، ولا أن الكذب يحسن في حال أبدا ولا تنقلب ذاته، وإنما يحسن اللوم على الخبر الصادق من حيث لم يعرض المخبر ولم يوري بما يقتضي سلامة النبي أو الولي. الوجه الثاني أنه أخبر بما لا يجوز له الإخبار به لاستلزامه مفسدة راجحة، ولا يقتضي هذا كون الصدق قبيحا، بل الإخبار بالصدق هو القبيح، وفرق بين النسبة المطابقة التي هي صدق وبين الإعلام بها، فالقبح إنما نشأ من الإعلام لا من النسبة الصادقة، والإعلام غير ذاتي للخبر ولا داخل في حده، إذ الخبر غير الإخبار، ولا يلزم من كون الإخبار قبيحا أن يكون الخبر قبيحا، وهذه الدقيقة غفل عنها الطائفتان كلاهما. الوجه الثالث أن قبح الصدق وحسن الكذب المذكورين في بعض المواضع لمعارضة مصلحة أو مفسدة راجحة لا يقتضي عدم اتصاف ذات كل منهما بحكمه عقلا، فإن العلل العقلية والأوصاف الذاتية المقتضية لأحكامها قد تتخلف عنها لفوات شرط أو قيام مانع، ولا يوجب ذلك سلب اقتضائها لأحكامها عند عدم المانع وقيام الشرط، وقد تقدم تقرير ذلك. الوجه الثاني عشر قولكم إنه لم يبق للمثبتين إلا الاسترواح إلى عادات الناس من تسمية ما يضرهم قبيحا وما ينفعهم حسنا. كلام باطل، فإن استرواحهم إلى ما ركبه الله تعالى في عقولهم وفطرهم وبعث رسله بتقريره وتكميله من استحسان الحسن واستقباح القبيح. الوجه الثالث عشر قولكم إنها تختلف بعادة قوم دون قوم، وزمان دون زمان، ومكان دون مكان، وإضافة دون إضافة، فقد تقدم أن هذا الاختلاف لا يخرج هذه القبائح والمستحسنات عن كون الحسن والقبح ناشئا من ذواتهما، وأن الزمان المعين والمكان المخصوص والشخص والقابل والإضافة شروط لهذا الاقتضاء على حد اقتضاء الأغذية والأدوية والمساكن والملابس آثارها، فإن اختلافها بالأزمنة والأمكنة والأشخاص والإضافات لا يخرجها عن الاقتضاء الذاتي، ونحن لا نعني بكون الحسن والقبح ذاتيين إلا هذا، والمشاحة في الاصطلاحات لا تنفع طالب الحق ولا تجدي عليه إلا المناكدة والتعنت، فكم يعيد ويبدو في الذاتي وغير الذاتي، سموا هذا المعنى بما شئتم ثم إن أمكنكم إبطاله فأبطلوه. قال وجه الرابع عشر قولكم نحن لا ننكر اشتهار القضايا الحسنة والقبيحة من الخلق وكونها محمودة مشكورة مثنى على فاعلها أو مذموما، ولكن سبب ذكرها إما التدين بالشرائع وإما الإعراض، ونحن إنما ننكرها في حق الله عز وجل لانتفاء الأعراض عنه، فهذا معترق القول بين الفرق في هذه المسألة وغيرها، فنقول لكم ما تعنون معاشر النفاه بالأعراض التي نفيتموها عن الله عز وجل، ونفيتم لأجلها حسن أوامره الذاتية وقبح نواهيه الذاتية، وزعمتم لأجلها أنه لا فرق عنده بين مذمومها ومحمودها وأنها بالنسبة إليه سواء، فأخبرونا عن مرادكم بهذه اللفظة البديعة المحتملة، أتعنون بها الحكم والمصالح والعواقب الحميدة والغايات المحبوبة التي يفعل ويأمر لأجلها، أم تعنون بها أمرا وراء ذلك يجب تنزيه الرب عنه كما يشعر به لفظ الأعراض من الإرادات؟ فإن أردتم المعنى الأول فنفيكم إياه عن أحكم الحاكمين مذهب لكم. إيه هم يقولون إيش؟ إن الأعراض منتفية عن الله والأجسام متماثلة. شوف كلمة يا سمعتها لها رنة في الإذن، يعني كلمة ثقيلة، يقول الأجسام متماثلة والأعراض متشابهة، والأعراض منتفن الله عز وجل عنها. نقول من يقول أن الأجسام متماثلة؟ جسم البعوضة مثل جسم الفيل، من جبت المقدمة؟ إذا هذا الأجسام غير متماثلة في المخلوقات فما بالك في الخالق، والأعراض متشابهة، الأعراض ما هي متشابهة، الحر مثل البرد مو مثل البرد، و يعني المريض ما هو مثل المستقيم الذي ليس به سقم، فالأعراض متنوعة وغير متشابهة، فهم يريدون إيش؟ بنفي الأعراض عن الله عز وجل يعرضون ينفون عنه مثل الصفات، الصفات إيش؟ الفعلية، مثل الرضا، يقول الرضا هذا عرض يعرض ويروح، إذن من الله عز وجل لا يتمثل بشيء من الأعراض، المحبة الله لا يوصف بالمحبة أنه يحب، لماذا؟ لأنك إذا أثبت له المحبة أوجب هذا تشبيه بالخلق، لأن الأعراض متماثلة. يقول من يقول لك الأعراض متماثلة؟ الغضبان مثل اللي فرحان، الراضي مثل مثل الساخط ما ما مثل الحر مثل البرد ما مثل. فلكن هم كما قلت لكم هي مقدمات يغرون بها إيش من قل حظهم من العلم أو من لم يتمعن في كلامه. نعم. قال فإن أردتم المعنى الأول فنفيكم إياه عن أحكم الحاكمين مذهب لكم خالفتم به صريح المنقول وصريح المعقول وأتيتم ما لا تقر به العقول من فعل فاعل حكيم مختار لأنكم نفيتوا إيش عن الله الأعراف. نعم. لا لحكمة ولا لمصلحة ولا لغاية محمولة ولا عاقبة مطلوبة بل الفعل وعدمه بالنسبة إليه سيان وقلتم ما تنكره الفطر والعقول ويرده التنزيل والاعتبار وقد قررنا من ذكر الحكم الباهرة في الخلق والأمر ما تقر به عين كل طالب للحق وها هنا من أدلة الإثبات الحكم الحكم المقصودة بالخلق والأمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا بل لا نسبة لما ذكرناه إلى ما تركناه وكيف يمكن إنكار ذلك والحكمة في خلق العالم وأجزائه ظاهرة لمن تأملها بادية لمن أبصرها وقد رقمت سطورها على صفحات المخلوقات يقرأها كل عاقل كاتب وغير كاتب نصبت شاهدة لله بالوحدانية والربوبية والعلم والحكمة واللطف والخبرة تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل وأما النصوص على ذلك فمن طلبها بهرته كثرتها وتطابقها ولعلها أن تزيد على المئين وما يحيله النفات لحكمة الله تعالى المئين أن يعني المئات وما يحيله النفات لحكمة الله تعالى أن إثباتها يستلزم افتقارا منها واستكمالا بغيره فهوس ووساوس فإن هذا بعينه وارد عليهم في أصل الفعل وأيضا فهذا إنما هو إكمال للصنع لا استكمال بالصنع وأيضا فإنه سبحانه فعاله عن كماله فإنه كمل ففعل لا أن كماله عن فعاله فلا يقال فعل فكمل كما يقال للمخلوق وأيضا فإن مصدر الحكمة ومتعلقاتها وأسبابها عنه سبحانه فهو الخالق وهو الحكيم وهو الغني من كل وجه أكمل الغنى وأتمه وكمال الغنى والحمد في كمال القدرة والحكمة ومن المحال أن يكون سبحانه وتعالى فقيرا إلى غيره فأما إذا كان كل شيء فهو فقير إليه من كل وجه وهو الغني المطلق عن كل شيء فأي محذور في إثبات حكمته مع احتياج مجموع العالم وكل ما يقدر معه إليه دون غيره وهل الغني إلا ذلك ولله سبحانه في كل صنع من صنائعه وأمر من شرائعه حكمة باهرة وآية ظاهرة تدل على وحدانيته وعلمه وحكمته وغناه وقيوميته وملكه لا تنكرها إلا العقول السخيفة ولا تنبو عنها إلا الفطر المنكوسة ولله في كل تسكينة وتحريكة أبدا شاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وبالجملة فنحن لا ننكر حكمة الله ولا نساعدكم على جحدها لتسميتكم إياها أعراضا وإخراجكم لها في هذه في هذا القالب فالحق لا ينكر حكمه بسوء التعبير عنه وهذا اللفظ بدعي لم يرد به كتاب ولا سنة ولا أطلقه أحد من أئمة الإسلام وأتباعهم على الله وقد قال الإمام أحمد لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين فهل ننكر صفات كماله سبحانه لأجل تسمية المعطلة والجهمية لها أعراضا شف. فهل ننكر صفات الله لأن المعطل والجهمية يقول أن هذه أعراض والأعراض لا تقوم بذات الله ولأرباب المقالات أغراض في سوء التعبير عن مقالات خصومهم وتخيرهم لها أقبح الألفاظ وحسن التعبير عن مقالات أصحابهم وتخيرهم لها أحسن الألفاظ وأتباعهم محبوسون في قيود تلك العبارات ليس معهم في الحقيقة سواها بل ليس مع المتبوعين غيرها وصاحب البصيرة لا تهوله تلك العبارات الهائلة بل يجرد المعنى عنها ولا يكسوه عبارة منها ثم يحمله على محل الدليل السالم عن المعارض فحينئذ يتبين له الحق من الباطل والحالي من العاطل. قال الرجل 15 نقف على هذا صلى الله وسلم على محمد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجدنا علما واهدنا فيمن هديت.